fare. Peraltro. Ah? ولا يصح لمعين الا بمصادقته. لا يصح الاقرار لواحد معين. لا اذا صادق لا ما راح صادق ما يصح الاقرار. لابد من ذي. ما يستيقظ. ناهي ولا ما في حكم الإقرار. لكن إذا ظاهر، إذا الظاهر الظاهر إذا الظاهر من أخذها والنهي بلا أقول أعزلك كذا ياه ولا يبدا ظاهر هذيك إقرار بدل. تلك سكوت المكذبه حيث علم، يعني علم به بالإقرار أيوه بلا ساكت ما قدر بدو يعتبر تصادق. وله الإنكار كسكوت المقر به. لا أوه المقر وش المقر به المقر المقر هذه أقرينا به دي حصل بها الإقرار. شرط قال حيث علم، حيث علم له علم بالإقرار أن حصل إقرار. علم بالإقرار وله الإنكار، لا هذا ينكر ويدري لا الإنكار ولا ما بشي يعني جودة لا ألزم وبهلزم أكرهها عليك ما بشي إنما مخير في ذي أخل قبوله عدم. وعدم الواسطة وشرطها لا يكون بحناك واسطة مثلا مدري بر بخوف ولا يكون عم ولا كذا هذا ما يدري بلا إقرار لأبوه ما هو إقرار له. ما هو إقرار له، ما الإقرار راجع له إذا أقر بأخ في سير حال لا يصح إقراره. لأن الإقرار ما هو حاصل صلاة، ما هو صلاة يقرب ابنه هو إذا أقرب الابن ما به واسطة، أما بالأخ ما بلا واسطة أبوه لا، إذا ما صح الإقرار. وإلا يعني ما قرب لا بما كان متصل بل بما كان واسطة شاركه، شارك المقر في الإرث لا في النسب، لا أقرب أخ شاركه في الإرث من أبوه في نصيبه ما ثبت نسب ما بشي في سير الحال قبله من نصيبه ما هو ثابت النسب ما يثبت النسب. ويصح بالعلوب إذا مثلا أقر بأن زوجته قد علقت منه ثبت له الإقرار بالنسب في سير الحال ذاك دي كذا لا ما بلا انها مقطوع بهذه عندنا طرد يعني عندهم جمعة هم كله وما بالنسبة لنا بالنسبة لنا لكن هم لأنها مقطوعة عندهم أي ناهم ما هو ما هو بالنسبة لكن اشتي بالنسبة العام كلهم يبنوا على انها ما بيتلحموا بيقولوا انهم اجتهد بلد ما في الحرب يقولوا مش داير في الحرب وذيك لا في خطهم فيها. ما هي مسألة نجمع عليها عند الكل. أيوة ما بالنسبة قلنا بالنسبة لنا أيوة قد تعبها. بالنسبة لهم. داري ما دي عندنا. ما قال لك إنه قال بالنسبة لهم. لما الإمام أخذ أضم منه. من مسألة النسب. لكن هم بيعترفوا انها اخطاء فيها بلا اشكال لان عندهم انها مقطوع بها في القضيه ما بيقولوا انها مجتهد فيها ما حد بيقول انها مجتهد لكن بيقولوا ان حربها الامير المؤمنين اجتهد ايوه بيفسقوا بعدين بيخطوا معاويه لاجل ليه ما بيفسقوا لاجل حرب هو مجتهد قال ويصح الإقرار نفسه بالعلوب إذا قد أقر بأن المرأة مرأته علقت لا تلك المرأة علقت منه فإذا ثبت ثبت النفس عفلت مني ومن المرأة قبل الزواج وحالها وبعده أما من المرأة ما بلا المرأة إذا الفراش ثابت إذا الفراش ثابت إذا الفراش ثابت ما بيحتاج يقرأ لا ما هو شرط ثابت الفراش سر أيوة الفراش ثابت إذا قد الفراش ثابت هي زوجتي أعترف أنها زوجتي فإذا ما حصل لي إذا أشت ينكر بحتاج اللعب ما بيحتاج اللعب اعترف بالفراش اذا قد الفراش ثابت لا اذا قد ثبت فراش لا اذا ما هو معترف انه مرته لا ما هو معترف لا معنى اذا قد ثبت الفراش على اي صفه كان الا اذا به مانع لا بده يثبت يلحق إذا اشتهي ينكر يلاعب لو بيحتاج الإقرار ومن المرأة قبل الزواج وحالها وبعدها ما هو ذات ما منها يلحق كلها نهاية لا هو يعني يثبت لها اي وقت لانها ما يعتبر حتى له ابناء هو ابنها يلحقها اذا ادعت ما يلحقها ما يلحقها ما بيلحق امه ماشي مثلا الدعوه يثبت لها الله قال ما لم يستلزم لحوق الزوج إذا ما يستلزم لحوق الزوج فلا ما عند المسألة راجعة إلى لين إلى الأب الزوج إذا قالت لي ابني وهي مزوجة فراش هذا بس ما يلحق لا ما يلحق ما يلحق لك لا يثبت للزوج لا يثبت للزوج لا بتدعي لا لا ما يثبت لها ذيك الساعة إذا ادعت وهي مزوجة ما هو الفراش ثابت وين يثبت للزوج فلا يثبت كذا لأنه وين يلحق به ما هو يلحق به هي زوجته تشتي على مذهب وهي بدع يقر ما هو ثابت يقر جاء ولد صغير ما هو واقف به ولد صغير في البيت قالت ابني ايوه قالت ابني معنى النسب التثبيت ليش؟ لبنوته للزوج فلا يصح اقرار لكن لو ما معها شيء لو ما بفراش ما هي مزوجه والدعس سمر لانها بيلحقها سر خلي ابعد طلق جلست ايوه جلست فتره جلست كليات قالت لنا وين جالس انا عبد الله وين معك انت؟ ها؟ رابع صودين رابع صودين؟ لا انا مسكين لا ما معك الا الترم الثالث ها؟ كله ما اخترت كل رابع؟ لا ترم الثالث ايوه ترم الثالث وين جاب الورقه ذي كان بينك؟ من عندك؟ وين جاب؟ أبداً ما يوهد في الدولية نقولها ورد الله وين جاهز إذا نعم عبد الله قلنا اذا طلقها وعاد المفروض انه يلحق ما قد ادعى شيء ولا ما قد ادعى انقضاء العده لما اربع سنين ويلحق تي الحاله قالت هذا الولد هو ابني ما يصح اقرار لانه بيلحق بالزوج ومن الزوج ولا يلحقها ان انكرت ويصح الاقرار من الزوج واذا انكرت ما يلحق اصبر قهوه من المره الثانيه اذا ادعى الزوج انها ابنه تول اصبر قهوه من المره ما حد داري اصبر يعني هم اصبر لا قهوه من هم بس برقي من مره ما حد داري براهم دارين بهذا الولد ينكر وي هو بيصبر لكن لا يلحقها ان انكرت هي ولا غيرها اذا انكروا ما يلحقها ولا يصح من السبي في الرحامه يعني اذا اخذوا المسلمين سبي وادعى ذيها ابن ذيها ولا ذي اخوه ولا كذا ما يصح لا يقبل لا يقبل الإقرار لكن لا يلزم بها لا يلزم حكم محدود لكن لا يفرقوا بينهم ويلزم إذا مثلا خواص لا يجمع بينهم وأشياء فيلزم منها لوازم كيف؟ قال لا يقبل اقرار بعضهم البعض. ما وش هذا؟ لان كل واحد بي كل واحد بيقر الثاني. ما يصبر يجيلهم بينه منهم، وش عنده؟ ايوه خارجه ويبينه خارجه. إذا ادعت وحدها أنت يا أختها ولا أنت يا بنتها فلا يقبل. تصور لها شهادة. لقى لها شهادة. ولا جو تمشي هناك ما يغلب على الظن في ذيك المرة هذه. لقيت وهي بتبكي. قال أمير المؤمنين والرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالها ما يبكيها قالت باعوا ابنها. بالطريق. سأل أمير المؤمنين اللي يعني قائد السرية قال احتجنا ورجع أجينا نبيع دغل قال يلا يروح عليه الحق الله كيف؟ تحتاجوا؟ تحتاجوا يستعبدوا يستعبدوا ويبيعوا قال والبينة على مدعي تولي المقربه قلنا إذا مثلا أبدعت وحدها ناقص وحدها ولا أنها بنتها ولا كذا ما أنسى بريق مع بينها أيوه كذلك في التفريق قلنا في الملك مع إنجاز ما يبيع المرأة يخلي ابنها ولا يبيع الابن يخلي المرأة لازم من ايش البقى والبينة على مدعي تولي المقربه دي فائدة خلف دي فائدة خلف بينهم ها ها لاشكل ان فائدة خلفهم لقل مثلا ارث ولا غير يلزم البينة ادعى اخ لقل يسقط على اخوته لقيت انك تقص عليه ولا قبل لقيت هو ما يشان في الصلاه المشي اذا جاء عليها البينه عليها البينه هو خلاص يا ما حاجه معلومه معلومه قبل لا يجي لها الشر لا يجي معروفه بين الله اصلا وفي النكاح تصادفهما اذا ادعى انت مرته لا لا بد من المصادقه أما زاد. وارتفاع الموانع. لا يجوز يقرب شيء به ما يمنع مثلا أقرب زواج مرأة معها أختها ولا عمتها ولا. ولا يروح يقرب مرأة ومعها أربع. الزوجين. قال هو ذا الحين أقرب إيش بأن ذيك المرح مرته والله أقرب بأنها زوجها قريت فلا بد أنه يصادق ما بالشيء لا عندك به موانع إذا بالشيء موانع ولا بكذا ولا لا ما كتبت الإقرار ما كتبت إذا بده يبين على أنها زوجته بين وشب وشب وشب شهود العقد أنقرة تجيب الشهود حقون العقد وإذا قالت كطلقني تجيب الشهود إذا قالت كطلقني الله والله إذا كتبت العقد خلاص ثبت لك النكاح أيوة سعودين غدا بس قبل ثالث لا يا نافع كين كو كيلا وتصديق الولي قال صاحب القيل لا بد من تصديق الولي عبد الله يقول قال هناك مرة أنا ما هو فهم قال لا ما لك قال ما هو شرط ما هو شرط إقرار الولي في الكبيرة مرة على يقرب مثلا هو أقرب النكاح ويقرب لا الولي هذه هو المفروض الولي قال صاحب الدين لما مذهب إلى أبدي كثيرة معها وذات الزوج يوقف حتى تبين إذا أقرت واحد ثاني ومعها زوج ذلك فلا يوقف يعني الإقرار لما تبين منه تبين لا تبين حتى تبين أيوة. كما بانت من الأول تبين ما دام على الزوج يختار سه ذيك الساعة ما بشي ما كبر الإكرام يحصل الاستبراء إذا ما تخرج منه ما يقعد بشي ولا أدنى إلا ما تاب الله أن هذا الحين في عقد يعني ظاهرا انها زوجة زين فاذا ما يصح اقرارها ما دام عدا ايش عدا الظاهر يعني ايه بعدين اه ما يزبط ما يصح اقرارها لما تخرج من راسك يعني جاستها من راسك كبر الاقرار ايش لا طلقها لا فتح الحاكم لا يا أما شوف لي باين ما لاقيه طلاق رجع ها كيف لا لا حمل هو الفراش زي الظاهر أبلا الاسم أبلا الإرث الأرض ما ترث ذيك. إنها مدرة لها. اللي هي مع الزوج. ها. ماذا عندك مثلا هذه؟ الحين جاءت مرة ويمزوجها فلان قالت فلان زوج. قالوا بهنا. لا ما دي عندك خلاص ما بشي هو باطل الله. باطل. باطل الثاني من راسه. هذا مبلغ يعني الحين الظاهر انها زوجة ذي الشخص وارجع اقرت لفلان ملك الزوجية في تير حالها ما يصح اقرارها ولا صادق ما دام هي ظاهر انها زوجة ذي الشخص ثبت اذا بدك ثبت ما يصح اقرارها ما يصح الاقرار ولا حق لها قبله منهما لا الاثنين جمع فيك الساعة لا من ذا ولا من ذا سقطت الا فيبين الملل لكن الحق الحقوق ما عبهاش نفقه ولا لا من ذا ولا من ذا واحد هي مقره من به وهي مرنه زه منه واحد ايش هي منكره انها زوجته فاذا ما يرجع ايش من المرأة ما بيتحذروا دي عندك الأمور كان هذا آخر يوم ما إلا مدر السلعة كان المرأة مدر السلعة ها مدر السلعة يجونا وياك على حاجة ما بيمروا دي عندك الأمور لا هذا الحين جبتها أنا فصل يعني سواء مدر عند شاجر على سلعة ناوية إذا بتراها الحين قبضه أمور عينة في الزواج يعني كما زوجت المرة مرتين ولا ثلاث يقدم ينظروا لها نظرة مدري كيف حتى آخر يوم بتزوج له 30-40 عادي يا الله ما يطلق هذا إيه والثاني يعني عادي الأمور عادي ايوه يعني امور عندهم عادي للامور اذا شاكرت لي ذا ولا ذا قول لك مثل Thank you. احنا ما بلاي ذا مكابرة بس فقط باي خليها يكابر ولا شيء ولا ما بيقعد يشتي المرة ولا دي بتقربة زوجي ثاني لكن ما مكابرة ما يحتاج قبل ما تبين قبل البينونة لا قبل ما تبين من الزوج يوقف الإقرار أقرد الحينة مع الهاشي لا من ذا ولا من ذا إلا إذا طلق هذا يهرق عسل ذا قبل ما تبين من الزوج الأول مع الهاشي وترث الخارجة ويرثها الداخل ترث الخارج هذا يقرد به خارج خارج هذه قررت بس ويرثها الداخل هذه الظاهر انه زوجها ولا ترث منه مش شيء خارج ولا مش عاد هذا الحين وقت الإقرار في ذي الحالة ويصح بماضي يصح الإقرار بماضي لأنهم يبروا مثلا الورثة من كانت ذا ومرها زوجته أبيه ولا يبر يصح له فيستصحبوا يستصحب الحال إذا قد أقروا إن كانها زوجة بهم فيستصحب الحال في تير يعني ابنه على أن عدها زوجته فما يجي يبين أنه كده طلقها ولا ولا يقراني على باطل يعني على نكاح باطل الزوجين ها لا أقروا ولا يقراني على باطل إذا قد أقروا أن النكاح هذا بغير ولي ولا فلا يقر عليه وفي الفاسد خلاف مذهب أنه يقر عليه ولا قليل